بسم الله الرحمن الرحيم. قناة إكسترا الدعوية تقدم. الله تعالى أسأل الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا أبدية سرمدية في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قولوا أمين. أيها الأحبة الكرام، حقيقة الإنسان عندما يدخل في هذا المكان يفرح في هذا المكان الطيب وفي هذا الإلقاء الرائع من أخونا فيصل العريفي، سأل الله عز وجل يفتح عليه في الدنيا والآخرة. وكذلك التنسيق الذي أقول هو أكثر كذلك من رائع منكم أيها الأحبة الكرام، فأسأل الله عز وجل أن يزيدكم وأن لا ينقصكم. قولوا أمين. أحبتي في الله، ومما يزيد عجبي وجمال هذا المكان أنكم لم تدعون فقط علماء أجلاء كهؤلاء، بل دعوتهم ملائكة الله عز وجل بأنكم جلستم في هذا المكان تعظمون الله عز وجل، وأصررتم إلا أن يكون هناك مجلس ذكر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأغر في صحيح مسلم أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على حبيبكم، قال: ما اجتمع قوم يذكرون من الله إلا حفتهم الملائكة. الملائكة في هذه المجالس تنزل أيها الأحبة الكرام وتحف المكان لأنه يذكر الواحد العلام الله عز وجل، فأبشروا بخير عميم من الحي الكريم. أيها الأحبة الكرام، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأعراب من أهل البادية، أناس لا يعرفون يقرؤون ولا يعرفون يكتبون، أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الذي علم العلماء وفهم الحكماء بكل مهموم بكل مغموم، بكل من طوقه الهم وأحاط به الغم، بكل من أتاه أي مصيبة من مصائب الدنيا، قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا رب أنا عندي مصيبة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا رب أنا أريد أن يرتفع شأني في الدنيا، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا رب أنا أريد أن أرتقي في الدنيا والآخرة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا إله إلا الله. إن أنسى والله أيها الأحبة الكرام، لن أنسى هذه القصة الرائعة التي وقفت عليها أنا بنفسي. تقول: متى هذه القصة؟ قبل 10 سنوات 20 سنة؟ لا لا لا، قبل أيها الأحبة الكرام تقريبا 5 شهور أو 6 شهور أنا وقفت على هذه الحالة. في الحج الماضي أيها الأحبة الكرام تكلمت في الحج في الحملة، كنت مشرف هناك، تكلمت أيها الأحبة الكرام عن حب الله، عن حب الله عز وجل وعن استجابة الله عز وجل لعباده. فإذا برجل يأتيني، رجل أيها الأحبة الكرام لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب، قال: يا أخي أنا عندي مصيبة يا أخي. أنا تكلمت، ذكرت أحد الأشخاص في قصة لي من أهل جازان، قال: أين موقع؟ قلت: لا تذهب إلى فلان وإلى فلان، اذهب إلى الرحيم الرحمن، اللي عطاه يعطيك. قال لي: كيف؟ قلت: يلزمك أن يكون في قلبك يقين بالله أن الله على كل شيء قدير، وأنه بالإجابة جدير، وأنه يقول للشيء كن فيكون، وأنه يعلم المكنون، وأنه يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. أدبر عني ثم مضى أيها الأحبة الكرام. يقول المشرف على حافلته، يقول: والله إن كل إذا وقفنا عند الجمرات يلتفت إلى الشباب، يقول: يا شباب لا تنسون ابني علي، ادعوا لابن علي. طيب ابنك علي ما به؟ ابنه علي أيها الأحبة الكرام أنا قابلته له 3 سنوات أيها الأحبة الكرام مشلول شلل رباعي، أنا أعرفه والله أيها الأحبة الكرام. يلتفت عند الطواف: ادعوا لابن علي، ادعوا لابن علي. يقول المشرف: استحييت أني أقول ادعوا لها أنت، يعني من كثرة إلحاها علينا. يقول: فلما خرجنا من مكة، يقول التفت المشرف إلى الذين في الباص الحجاج، قلت يا شباب لا تنسون دعاء السفر، لا تنسون دعاء السفر. فلما قال هذه الكلمة وقف ذلك الرجل فالتفت إلى الشباب قال يا عيالي يا عيالي يا عيالي تكفون لا تنسون الذي علي. والله أيها الأحبة الكرام أنهم رفعوا أيديهم ورفعوا يديه إلى من يجيب المضطر ويكشف الضر، إلى ربي وربكم وربه الله عز وجل. يقول لي من وقف على هذه الحالة مشرف الحملة أيها الأحبة الكرام، يقول والله أنه يرفع يدينه ويدعو الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويدعو الله عز وجل. يقول خرجنا من مكة 300 كيلو أيها الأحبة الكرام، إذا بالرجل يخرج جهاز الهاتف رنين الهاتف يلتفت إليه، فإذا به يضغط السر الأخضر ثم رد على المكالمة أيها الأحبة الكرام، فإذا بها زوجة ابنه علي. ما بها أيها الأحبة الكرام؟ قالت يا أبو علي يا أبو علي يا أبو علي، قبل قليل كنا نتقهوى أنا وابنك علي، ارتفتنا للسرير إذا بعلي واقف في مكان. من الذي فعل هذا؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. تقول أنا عندي مصيبة، أنا أريد أن أرتقي في شأني في الدنيا والآخرة، ما العمل؟ تريد الحل أيها الأحبة الكرام. الآداب كثيرة والأمور كثيرة. تقول طيب أعطني شيء أتمسك فيه. أقول إن أردت استجابة الدعاء أيها الحبيب فملأ اليقين في قلبك أن الله عز وجل على كل شيء قدير، أن الله يعطيك بالسبب وبدون السبب وبضد السبب وبلا سبب، لأنه قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل رأيت إذا التفت إلى صاحبك وعندك مصيبة أو عندك هم، رأيت طريقة وتعابير وجهك، رأيت كيف تخرج الحروف من كلماتك، رأيت تخرج الكلمات من قلبك، نبضات قلبك هي التي تتحدث. أقول أرجو جربها وأن ساجد، والله أن الله أكرم أن يرد يدي عبده صفراء. عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قال إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده صفراء. إذا أرهقتك هموم الحياة ومسك منها عظيم الضرر وذقت الأمرين حتى بكيت وضج فؤادك حتى انفجر وصكت بوجهك كل الدروب وكدت تسقط بين الحفر، فيمن إلى الله في لهفة وبث الشكاتى لرب البشر. أسأل الله عز وجل رحمن السماوات والأراضين أن يرزقنا حسن النية في القول والعمل. قولوا آمين. أسأل الله عز وجل من كان من بيننا مهموما أو مغموما أو مديونا أو من به أمر من أمور الدنيا، أسأل الله عز وجل أن يكشف ما به، أسأل الله عز وجل أن يكشف ما به، أسأل الله عز وجل أن يكشف ما به. أسأل الله عز وجل من كان من بيننا أحدنا عنده من قد خسر من أولاده في حقه، أسأل الله عز وجل أن يرده إلى والديه ردا جميلا. اللهم خذ بقلبه إلى البر والتقوى وإلى العمل ما ترضى يا رحمن السماوات والأراضين. أسأل الله عز وجل أسأل الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن ينشر لكم ذكرا حسنا في الأرض وفي السماء. قولوا آمين. أسأل الله عز وجل أن ينشر لكم ذكرا حسنا في الأرض وفي السماء. قولوا آمين. أسأل الله عز وجل أن ينشر لكم ذكرا حسنا في الأرض وفي السماء. قولوا آمين. فلما كنت متعثرة متبعثرة خرجت والله من قلب محب إلى من يحبهم في الله. فسأل الله عز وجل أن يبارك بهذه الكلمات الحاضرة والمحاضر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.